أنا من اللئيم اللي ما عنده دم حتى الكلام ضري لبي نايد ولا بيشم لبي نايد ولا بيشم سبب الخراب في البلد بينا على عويل يتلم سبب الخراب في البلد دايما على حوالي يتلم منايا غمد وفتح في البلد ملقاه هماد لما دسوسه بكل شيء تلقاه دسوسه بكل شيء تلقاه اغلب مصيب البلد هو في نصها تلقاه هو في نصها تلقاه ده قريب حتلقاه في مصيبه باين في دم Thank you.

بس عايزة صبر. شدة وسكون في بلاوي ده ولا صبر. شدة وسكون في بلاوي ده ولا صبر. في صاحبي يجيب ذوق وفي صاحبي يجيب الشبر. بلاش دواعي تلاقيه ارجوك وسط الناس تيجي ايه بلاويك بالنسبه لبلاوي الناس. ايه بلاويك بالنسبه لبلاوي الناس. وحدي وحدي بقول اه وديني بضحك وسط الناس. خبرات وانفاس وكل يهون بص الصبر. تضعف ما يرضيش يا عدو وحبيب وحبيب تعبت مليت مليت اقول قدري يقول نصيب. امي وابويا فاتوني والسبب أمي وأبويا فاتوني والسبب أنتي. أختي وأبويا فاتوني والسبب أنتي. ثلاثة بالله للخوفي على بنتي. صراحة تضعف ما يرضيش يا عدو وحبيب اتعبت مليت أقول قدري يقول نصيب. أهلي وناسي فاتوني والسبب انتي. ثلاثة بالله لولا خوفي على بنتي لبيع اللي حلفي وعيش باقي حياتي غريب. نجينا يا رب. شوفي لي اسلوب اتفاهم معاكي بيه. شوفي لي اسلوب اتفاهم معاكي بيه. في سر بيني وبينك ما تضحيش بيه. يسر بيني وبينك عشرين سنة انت واهلك تاكلوا من خيري. اهلي وامي وابويا محروم من خيري. اهلي وامي وابويا محروم من خيري. ابعد في مجالات واتبجح واقول خيري واوصف لغيري دواء محتاج علاج مني. قاعد جنبي اسأل عن نصيب. إليك بدأي قد كنت اسأل عن نصيب رحت مكان بارح والعجل في جسارح وانا قاعد على المالح مشغول بالحبيب على شط الجنبيرية جبل ابن الصافية قاعد على شط اسكندريه جبل الطبيه قاعد جنبي انا وسالعتي من امبارح يا ايناس وانا عندي احزان من امبارح يا ايناس وانا عندي احزان عارف رب الناس لي اقرب حبيب اتصلي بابوك وامك وابوك بالراي شرفوك والسؤال مش عيب على شط اسكندريه يا بلد الطبيه قاعد الجنبيه بتسال عن ما فيك اهلي رحبوا بيك بنلاموا زيك اهلي رحبوا بيك وبنلاموا زيك قالت النظره عنك شفا من غير طبيب انا اهدي سلامي لمن يسمع كلامي انا اهدي سلامي لمن يسمع كلامي اجمل شيء بكلامي صلاه الحبيب على شط اسكندريه يا بلد الطبيه قاعد الجنبيه واسال عنا نجينا يا رب أبا الزهراء أبا الزهراء يا نعم المرجى ويا نعم المؤمل يا محمد أبا الزهراء يا نعم المرجى ويا نعم المؤمل يا محمد عليك الله رب الخلق صلى كذا الأملاك صلى على محمد صلوا على محمد شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد أبا الزهراء يا نعم المرجى ويا نعم المؤمن يا محمد عليك الله رب الخلق صلى كذا الأملاك صلى على محمد شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد بها يسر وتفريج لكرب لمن أهدى الصلاة على محمد بها الأنوار والأسرار تطر تنور بالصلاة على محمد وأفضلها إذا ما كنت يوما بروضته تصلي على محمد أبا الزهراء يا نعم المرجى ويا نعم المؤمن يا محمد عليك الله رب الخلق صلى كذا الأملاك صلوا على محمد يا نعم المرجى ويا نعم المؤمن يا محمد عليك الله رب الخلق صلى كذا الأملاك صلى على محمد اشتياق في مقام عظيم الشأن يأمعها محمد. ولا حمور تبصره مبيئا وفاح الطيب مئكا من محمد. وتلك مزياد حصلت لقوم تراهم ناظرين إلى محمد وجاءوا نحواه ولهم سلام فرد عليه بوقاها محمد. أبا الزهراء يا نعم المرجى ويا نعم المؤمن يا محمد. عليك الله رب الخلق ظلمة كذا الأملاك صلوا على محمد. عليك الله رب الخلق صلى كذا الأملاك صلى كلامي للذي قد صار يوما حبيب الله هادينا محمد. فذاك له من الأزواج سر إذا بالحب جاء إلى محمد. فكأس الحب يسقاها محب بجوف الليل صل على محمد. وعند المصطفى ظهرت مزايا لأرباب الصلاة على محمد. أبا الزهراء يا نعم المرجى ويا نعم المؤمن يا محمد. عليك الله رب الخلق ظل كذا الأملاك صلوا على محمد. عليك الله رب الخلق صلى كذا الأملاك صلى على محمد. إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد. وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكروا الصلاة على محمد. ورزق الله أوسعه تمدد لأرباب الصلاة على محمد. شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد. أبا الزهراء يا نعم المرجى ويا نعم المؤمن يا محمد. عليك الله رب الخلق صلى كذا الأملاك صلى. شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد. لها يسر وتفريج لكرب لمن أهدى الصلاة على محمد. بها الأنوار والأسرار تطر تنور بالصلاة على محمد. وأفضلها إذا ما كنت يوما بروضته تصل على محمد. أبا الزهراء يا نعم المرجى ويا نعم المؤمن يا محمد. الأملاك صلوا على محمد. أضى الظهر يا نعم المرجى ويا نعم المؤمن يا محمد. عليك الله رب الخلق صلى كذا الأملاك صلى